وعن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم، وقال على شرط مسلم وصفية وثقها ابن حبان، وقد روي موقوفا ومرسلا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار. هذا في شأن عورة المرأة يستدل به الفقهاء حديث عائشة رضي الله عنها في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل كما مر بنا القبول، إما يدل على عدم الإجزاء وعدم الصحة وبالتالي عدم تحقق الأجر والثواب، أو أنه لا، يعني لا يقبل الله، لا يثيب ولا يأجره عليها. وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أن المقصود بالقبول هو عدم تحقق الأجر والثواب، وأن الصحة والإجزاء مسلم فيها، مثل ما ورد في شأن العراف: من أتى عرافا لم يقبل الله له منه صلاة 40 يوما. وما جاء في شأن العبد العابق، ومن جاء في من شرب الخمر أن الله لا يقبل منه صلاة. فقالوا هذه أسباب خارجة عن الصلاة وعن شروطها، فالقبول هنا مقصود منه عدم أنه لا يؤجر ولا يثاب عليها، مع أن الصلاة قد برئت منها الذمة ولا يطالب بأن يصلي مرة ثانية، لكن لا يؤجر ولا يثاب عليها. لكن في شأن حديث أبي هريرة وحديث عائشة، هذه اللفظة هنا إنما تدل على عدم الإجزاء وعدم الصحة. فصلاة المرأة لا يقبل الله صلاة حائض، هنا حائض ليس المقصود المرأة المتلبسة بالحيض، بل التي بلغت سن المحيض، كما جاء في الرواية الأخرى التي بلغت سن المحيض. وفي بعض ألفاظ الحديث: لا يقبل الله صلاة امرأة أبدت زينتها أو أظهرت زينتها، إلا بخمار. الخمار هو ما يغطى به الرأس والوجه ويطلق عليه النصيف. فالخمار الصحيح أنه ليس فقط غطاء الرأس، بل يغطى به الوجه والرأس، يعني بعضهم يقول الخمار فقط هو غطاء الرأس، والصحيح أنه غطاء للوجه والرأس، وهذا معروف حتى قبل الإسلام وفي أشعارهم ما يدل على أن الخمار ويسمى النصيف تغطي به المرأة وجهها. فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي حتى تضع الخمار على رأسها وجهها. لكن هذا بالنسبة للخمار، إذا كانت بحضرة أناس أجانب، إذا لم تكن بحضرة أناس أجانب فإنها لا حرج أن تكشف عن وجهها. كذلك الشيء في المحرمة أنها لا يجوز لها، فهذه أدلة خاصة في كشف المرأة عن وجهها. أما خارج الصلاة أو إذا صلت بحضرة أناس أجانب عنها ليس من محارمها، فيجب عليها أن تغطي وجهها، بل تغطي جميع جسدها. بالنسبة لليدين والرجلين، هذه مأخوذة بالنسبة لتغطية اليدين والرجلين، كما مر أو كما سوف يذكره المؤلف حديث أم سلمة لما سألته عليه السلام: هل تصلي المرأة بالدرع والخمار؟ فالدرع هو الثوب وليس عليها إزار، تقول الدرع هو الثوب الذي يغطي الجسد كله، والخمار هو ما تغطي به رأسها ووجهها. فتقول: هل يكفي هذا وإلا لابد لها من إزار أيضا تلبسه فوق ذلك؟ فقال عليه السلام: لا بأس إذا كان الدرع سابغا، أي واسعا طويلا يغطي قدميها، إذن هذا يدل على أن قدميها يجب عليها تغطيتهما في الصلاة.